يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 24 في هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب التوحيد، وقد توقفنا عند الباب 19. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ هذا الباب لا شك أنه من التحذير من الوسائل، فعبادة الله سبحانه وتعالى عند قبر وسيلة من وسائل الشرك، الشرك الذي ينافي التوحيد. فعقد المؤلف هذا الباب، وهذا يناسب الباب الذي سبقه، وهو يتعلق بسبب كفر بني آدم وأنه الغلو في الصالحين. فهنا يحذر من الوسائل، فيقول: قد يأتي الإنسان عند قبر مع أنه يعبد الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز له أن يعبد الله عند قبر أو في مقبرة أو يصلي أو يقرأ القرآن أو يفعل شيئا من ذلك عند القبور. ولهذا أورد المؤلف جملة من الأحاديث التي تؤكد ما بوب له رحمه الله في هذا الباب. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث ذكر المؤلف أنه في الصحيح، والمقصود بالصحيح هنا البخاري وكذلك مسلم، فقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه كذلك الإمام مسلم في صحيحه. وهذا الحديث يؤكد ما عليه اليهود والنصارى، فإن أم سلمة رضي الله عنها، وهي هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، وهي مخزومية، قد هاجرت مع زوجها أبي سلمة، هاجرت إلى الحبشة، ثم بعد ذلك بعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت بما رأته في الحبشة في كنائسهم، والحبشة كانت على دين النصارى، وما فيها من الصور، فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من صنيعهم وبين أنهم شرار الخلق. ولا شك أن هذا حتى لا يفعل المسلمون كفعلهم ولا يتشبه بهم، ولهذا سيأتي في بعض الروايات أنه كان يلعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي هذا الحديث أيضا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من بناء القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور، لا هذا يجوز ولا هذا يجوز، وكذلك فيه التحذير والنهي عن الصور، ولا سيما المقصود بالصور صور ذات الأرواح كالحيوان والإنسان، كل ذلك لا يجوز. قال رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، لأن هذه الكنيسة فيها صور وتماثيل، وكذلك كانوا يبنون المساجد على القبور، بنوا على قبره مسجدا، فقال: أولئك شرار الخلق. وهذه العبارة أو هذه الجملة هي في الحقيقة لابن القيم. ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان لما ذكر هذا الحديث أشار إلى الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وكذلك قريب منه شيخ الإسلام أيضا في بعض كتبه، فحذروا من هاتين الفتنتين التي فتنت الناس. قال بعد ذلك رحمه الله: ولهما، يعني للبخاري ومسلم، عنها يعني عن عائشة قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه، يعني البخاري ومسلما. هذا الحديث كان قبل موته عليه الصلاة والسلام، وفي المرض الذي نزل به، مرض الموت، فقد بقي أيام عليه الصلاة والسلام وهو في مرضه، فكان عنده خميصة، وهذه الخميصة كان يطرحها على وجهه عليه الصلاة والسلام، وهي كساء، وهذا الكساء ذكر العلماء أنه أسود ويكون مربعا، يعني فيه خطوط مربعة وله أعلام. كان إذا اغتم، يعني المقصود أخذته الحرارة وأخذته السخونة من شدة الحر، كشفها، كشف هذه الخميصة، ثم يلعن اليهود والنصارى، يعني يدعو عليهم بالطرد، بل يخبر أن الله طردهم من رحمته لكفرهم ولاتخاذهم قبور الأنبياء مساجد. عائشة قالت: يحذر ما صنعوا، أي يحذر المسلمين، يحذر أمته أن يصنعوا بقبره مثل ما صنعوا اليهود والنصارى، أو أن يصنعوا بقبور الصالحين ما صنع اليهود والنصارى، كل ذلك لا يجوز وكل ذلك حرام، بل هو من الشرك. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته وهو يلعن اليهود ويلعن النصارى. قال: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ذكر المؤلف أن هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو كما ذكر، وهذا الحديث من حديث جندب ابن عبد الله، وجندب ابن عبد الله هو صحابي جليل، وكنيته أبو عبد الله، فهو ابن عبد الله وأبو عبد الله، وهو البجلي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد روى عن رسول الله جملة من الأحاديث، وكان ممن عاش في الكوفة وعاش في البصرة رضي الله عنه. وذكر العلماء أنه توفي في سنة 70 أو قريبا من سنة 70، وهو الذي روى الحديث المشهور أن الصحابة وهم صغار وهم غلمان تعلموا الإيمان قبل أن يتعلموا القرآن، ثم قال: وتعلمنا بعد ذلك القرآن فازددنا به إيمانا. هذا الحديث فيه التحذير أيضا مما يصنعه اليهود والنصارى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من صنيعهم وقال: لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وفي هذا الحديث أيضا ما يختص برسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك يختص بنبي الله إبراهيم، أن الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم واتخذ كذلك نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام خليلا. وما معنى الخلة؟ قال العلماء في تعريفهم للخلة، قالوا: هي غاية المحبة وكمال المحبة. وذكر العلماء أن أهل البدع من الجهمية والمعتزلة لم يثبتوا هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يتعلق أيضا بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ومعروف أن الجعد ابن درهم كان ممن أنكر هذا، أنكر أن يكون الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، لهذا قتله خالد القسري. المعتزلة لما جاءوا لهذه الآيات واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك في هذا الحديث قال فإن الله اتخذني خليلا، أنكروا هذه الخلة وقالوا المقصود هنا الخلة بفتح الخاء وليس بضمها، وما معنى هذه الخلة؟ قالوا أي الفقر، هكذا قالوا معناها الفقر، يعني أن الله يحتاج إليه عباده، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى ربه وهو فقير إلى الله، فكلنا فقراء إلى الله، وهذا كلام باطل، بل أهل السنة والجماعة يقولون الخلة صفة فعلية وهي صفة خبرية جاء ذكرها في كتاب الله وجاء ذكرها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذا الحديث الذي بين أيدينا أيضا يؤكد ذلك، وكذلك جاء في صحيح مسلم ولقد اتخذ الله صاحبكم خليلا، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما ذكر يوسف كما في الصحيحين قال يوسف نبي الله ابن نبي الله، ابن نبي الله ابن خليل الله، يعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. إذن اتخذ الله إبراهيم خليلا يعني من الخلة والمودة والصفاء والمحبة، فاصطفاه الله سبحانه وتعالى لشدة محبة الله جل في علاه لإبراهيم ولنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن أهل البدع أول هذه الصفة وهي ثابتة، الخلة وكذلك صفة المحبة كلها ثابتة بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا كانوا يتخذون قبور أنبيائهم، وجاءت زيادة صحيحة يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم، وهذا ما كان يصنعه النصارى، ومعروف أن النصارى ليس لهم نبي ينتسبون إليه إلا عيسى، وليس هناك نبي بين عيسى والنبي عليه الصلاة والسلام. فقد يقول قائل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبور أنبيائهم، من هم الأنبياء هنا؟ إذا قيل أنبياء اليهود فهذا لا إشكال فيه لأنهم كثر، لكن أنبياء النصارى لا يوجد إلا نبي واحد وهو عيسى، فالجواب عندما قال أنبيائهم أي يشمل مجموع أنبياء اليهود، وكذلك عيسى يدخل في ذلك فهو نبي النصارى، والنصارى كفروا به لم يؤمنوا به ولا آمنوا بالتوحيد الذي جاء به عيسى. وبعد عيسى أيضا اتخذوا قبور الصالحين، ولهذا جاءت رواية كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. إذن هذه النصوص وهي ثلاثة أحاديث صحيحة، وكل هذه النصوص في الصحيح وفيها التحذير الشديد من هذا الأمر، من اتخاذ القبور أو العبادة عند القبور، كل ذلك لا يجوز وكل ذلك حرام. ولهذا بعد ذلك لما سرد هذه الأحاديث المؤلف رحمه الله قال فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق، يعني في سياق الموت، لأن هذا كان في آخر حياته، لعن من فعله والصلاة عنده من ذلك، يعني الصلاة في المقابر لا تجوز، ويدخل في هذا النهي عن الصلاة عند القبور، ومن فعل هذا فقد تشبه باليهود وتشبه بالنصارى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعنهم. لماذا لعنهم؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لكن لابد من المدارسة الصحيحة لهذه المسألة من باب معرفة أقوال الفقهاء، وحتى لا يتعجب من يتعجب إذا سمع أن بعض الفقهاء بل بعض الأئمة أجازوا الصلاة في المقبرة. الفقهاء الأربعة الأئمة هم على حرمة الصلاة في المقبرة إذا كان فيها نجاسة، يتفقون على حرمة الصلاة في هذا الحال مع وجود النجاسة، لأنهم يقولون أن هذه الأجساد لا سيما إذا كانت المقبرة جديدة تتحلل وتتنجس فستصير بعد ذلك نجسة. قالوا إذن إن كان كذلك فلا يجوز الصلاة في المقبرة بسبب النجاسة، طيب إذا كانت المقبرة خالية من النجاسة، كأن تكون مقبرة قديمة مثلا، ما حكم الصلاة في المقبرة؟ لا شك ولا ريب أن الصلاة لا تجوز مطلقا في المقابر، وهذا مذهب الخلفاء ومذهب الصحابة ومذهب كثير من التابعين والعلماء. لكن إذا نظرنا في المذاهب الأربعة سنجد أن طائفة منهم أجازوا الصلاة، ومنهم طائفة كرهوا الصلاة، وكراهتهم والكراهة قصدوا بها كراهة التنزيه. والذي صرح بالتحريم في ذلك من المذاهب الأربعة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. إذا ما هو مذهب أبي حنيفة، وما هو مذهب الشافعي، وما هو مذهب مالك؟ وهل مالك له قول في المدونة تدل على ذلك؟ أما بالنسبة لأبي حنيفة والشافعي فعندهم الصلاة مكروهة كراهة التنزيه إذا كانت خالية من النجاسة، ولم يقل بهذا أحد من الصحابة، هو اجتهاد منهم رحمهم الله. أما مالك فقد ذهب إلى جواز الصلاة في المقبرة، بل جاء في المدونة ما يدل على ذلك، كان مالك لا يرى بأسا بالصلاة في المقابر. يعني إذا صلى في المقبرة والقبور أمامه خلفه عن يمينه عن يساره لا بأس. نعم عند المالكية، بل هو نص مالك في المدونة أنه قال لا بأس بالصلاة في المقابر. لماذا أنا أذكر هذا؟ أذكر هذا حتى يعرف طلاب العلم فيستعدون، فيعرفون أن هناك من قال بهذا القول، ولا شك أن كل واحد منهم يؤخذ من قوله ويرد، إلا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حتى تحقق هذه المسائل ونعرف ماذا قال هؤلاء، وهل قالوا أو لم يقولوا. إذا هذا في المدونة، وقد صرح مالك بالجواز، وأما أبو حنيفة والشافعي فيرون الكراهة فقط، وهي كراهة التنزيه. ولهذا كثير من المالكية في كتبهم وفي مختصراتهم يصرحون بجواز الصلاة في المقابر. فما هو الجواب؟ وهل هذا هو مذهب الإمام مالك؟ المؤلف رحمه الله سيذكر بعد هذا الباب الحديث المشهور والذي أخرجه مالك في الموطأ، وسيذكر هذا، سيقول روى مالك في الموطأ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، ثم ساق الحديث وفيه اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن هذا في موطأ الإمام مالك. إذن نقول أليس الموطأ يقدم على المدونة، وهو الكتاب الذي كتبه الإمام مالك؟ فلماذا لم يأخذ المالكية بهذا الحديث الذي ساقه مالك في موطئه؟ قد يقول قائل إن الإمام مالك رحمه الله رواه من طريق عطاء ابن يسار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن عطاء ابن يسار من التابعين وليس صحابيا، إذن هذا الحديث مرسل، ورواه مالك مرسلا، رواه عن شيخه زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم رواه عن عطاء بن يسار. إذن قالوا هذا دليل على أن الحديث مرسل، لا يحتج بالمرسل، فقدموا ما في المدونة على ما في الموطأ. وهذا في الغالب هو صنيع، هذا في الغالب هو صنيع المالكية، أنهم ينظرون إلى ما في المدونة فيقدمونه. ولا شك أن الصواب أن ما في الموطأ يقدم، لكن الآن الذي في الموطأ مرسل من طريق عطاء بن يسار، ولم يبوب عليه الإمام مالك بابا يدل على حرمة ذلك أو عدم الجواز. والإشكال أن في المدونة لما ساقوا كلام الإمام مالك أنه لا بأس بالصلاة في المقابر، ماذا قال الراوي عن مالك في هذا، وهو ابن القاسم الذي يروي المدونة، ماذا قال؟ قال وبلغني، وهذا ليس كلام الإمام مالك، إنما هو كلام كما أشرت ابن القاسم الذي روى عن الإمام مالك. يقول ابن القاسم كما في المدونة، وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المقبرة، هكذا قال. ولا شك أن هذا غير صحيح، ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه كان يصلي في المقبرة، بل كانوا ينهون عن ذلك. وقد ذكر ابن أبي شيبة وكذلك ذكر غيره من العلماء جملة من الآثار في تحريم الصلاة في المقابر، عن من؟ عن عمر وعن علي وعن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن أنس وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن جمع من التابعين رضي الله عنهم، في مصنف عبد الرزاق، في مصنف ابن أبي شيبة، في الأوسط لابن المنذر، حتى ابن حزم في كتابه المحلى ساق جملة من هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. إذا عرفنا أقوال الفقهاء لا سيما الأئمة الأربعة، والصواب الذي لا شك فيه هو القول بالحرمة. لماذا؟ لهذه النصوص التي قرأناها وفيها الوعيد الشديد. ما معنى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ أي يصلون في المقبرة، يصلون ويأتون إلى مسجد فيضعون فيه قبرا، أو يأتون إلى القبر فيجعلونه مسجدا فيصلون عند هذه المقبرة. وأكدوا ذلك بالحديث المشهور الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهو حديث عند أبي داود وعند الترمذي وابن ماجه، وأخرجه كذلك أحمد والدارمي. وهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم، وقد اختلف في الحقيقة في وصله وفي إرساله، وجمع من العلماء حكموا عليه بالإرسال كالدارمي والترمذي والدارقطني، وطائفة رجحت وصله كابن المنذر وابن خزيمة وأيضا ابن حزم وابن تيمية والحافظ ابن حجر والألباني. وليس هذا هو الحديث الوحيد أو الدليل الوحيد، بل الأدلة في ذلك كثيرة، وقد ذكر المؤلف 3 أحاديث صحيحة عن جندب وعن عائشة كذلك، وكلها صحيحة في الصحيح في البخاري وفي مسلم. وجاء أيضا حديث أبي مرثد الغنوي لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه دليل على النهي عن الصلاة في المقبرة أو إلى القبر، وهذا النهي يقتضي التحريم. وجاء كذلك حديث ابن مسعود وسيذكره المؤلف، إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد، وكذلك حديث ابن عمر، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفيه قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قالوا هذا دليل أن القبر ليس محلا للصلاة، وأن الصلاة لا تجوز في المقابر، لأن الصلاة في المقابر ذريعة إلى تعظيم هذه القبور. وهذا هو تبويب المؤلف. ما هو تبويبه؟ قال رحمه الله ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ كيف إذا عبد القبر؟ فهذه ذريعة إلى تعظيم القبر ثم إلى الشرك، وأصل الشرك وعبادة الأوثان كانت من تعظيم القبور، كما مر معنا في قصة قوم نوح عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وهذا اجتهاد من هؤلاء الأئمة الذين ذهبوا إلى الكراهة أو الذين ذهبوا إلى الجواز. قال بعد ذلك رحمه الله وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ومعروف أن الله أباح لنا أن نصلي في كل مكان من هذه الأرض، فهي مسجد وطهور، نتوضأ نتيمم ونصلي إذا لم نجد الماء، إلا ما جاء الاستثناء في تحريمه، وأنه لا يجوز أن نصلي فيه كالحمام والمقبرة والمواضع الأخرى التي ذكرت كمرابض الإبل أو مبارك الإبل وهكذا. قال ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم في صحيحه. أبو حاتم المراد به ابن حبان رحمه الله، فالمقصود بصحيحه هو صحيح ابن حبان. وهذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه كذلك أبو يعلى في مسنده والبزار في مسنده، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان كما ذكر المؤلف وهو عند الطبراني في الكبير، وقد حسن إسناده جمع من أهل العلم. والجزء الأول من هذا الحديث علقه الإمام البخاري في صحيحه كما في كتاب الفتن. إذن هو حديث صحيح وهؤلاء كلهم أخرجوه، وفيه مطابقة للترجمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ثم انتقل إلى المسائل، قال فيه مسائل. قال الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. قصد بذلك أن هذه العبادات لا يجوز للمسلم أن يتخذها عند القبر. فمثلا لو جاء عند قبر رجل صالح أو غير صالح، أو جاء إلى المقبرة وقال أنا أدعو الله ولا أدعو المقبور، نقول له هذا الدعاء ولو كنت تدعو الله غير مشروع، سواء كان هذا القبر قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره من الصالحين، لأن هذا الموضع ليس موضع دعاء ولا محل الإجابة، لأن هذه القبور إنما يشرع الزيارة والسلام على الموتى والدعاء لهم. هذا الذي ورد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم، وكذلك تذكرك الآخرة. أما أن تدعو الله هناك فهذا ليس من فعله عليه الصلاة والسلام، ولا من فعل أصحابه، ولا من فعل التابعين، ولا من فعل الأئمة. ومن قال إن الدعاء مستجاب عند القبور كلامه باطل وغير صحيح. والكارثة الكبرى والبلاء العظيم أن يأتي إلى الميت فيدعوه من دون الله ويستغيث به، فإن صنع هذا فهو الشرك الأكبر، وهذا هو كعبادة الأصنام والسجود للأصنام، يخرج صاحبه من دائرة الإسلام ويخلده في نار جهنم أبد الآبدين. وبعضهم قد لا يدعو الميت لكنه يجعله وسيلة يتوسل به، وهذا ما يصنعه الكثير للأسف من الخرافيين، فيقول أنا أدعو الله ولكني أتوسل بهذا الميت بجاهه بحقه بمنزلته، وهذا من وسائل الشرك، ليس شركا لكنه من وسائل الشرك وهو بدعة. الثالث هو هذه الصورة التي ذكرناها آنفا، يدعو الله فقط ويقول لعل الله يستجيب دعائي وأنا عند القبر، أو عند قبر النبي، أو عند قبر الصالحين، أو عند قبر الإمام الفلاني. هذا كذلك لا يجوز ومنكر ومحرم. إذن هذه الأمور هي التي يريدها المؤلف ويريد أن يحذر منها. الوسائل التي تنافي التوحيد أيضا هي وسائل للشرك. قال الثانية النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر. قال الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. والمؤلف يريد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كل حياته وكل سيرته وهو يأمر بالتوحيد ويحذر من الشرك، حتى وهو في النزع وفي مرض موته وفي آخر حياته يحذر من الشرك ويلعن اليهود والنصارى. وهذا فيه رد على السياسيين الذين ينتسبون إلى الأحزاب، وعلى الصوفيين والخرافيين الذين يقولون لأهل السنة أنتم ما عندكم إلا التوحيد، أنتم فقط التوحيد التوحيد. نقول لهم ها هو النبي عليه الصلاة والسلام كل حياته وهو يدعو للتوحيد، مع أنه كان في المدينة وقد قامت دولة عظيمة للمسلمين وتعلموا التوحيد وفتحوا البلاد وفتحوا العباد، ومع ذلك ما زال يحذرهم من الشرك، وما زال يلعن اليهود والنصارى الذين أشركوا، وما زال يحذر من أمور الشرك كبناء المساجد على القبور حتى وهو على فراش موته عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا هو دين الله الذي أرسل به الرسل، وهذا هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. يحذر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يسمعه؟ يسمعه أصحابه الذين قد بشرهم بالجنة، أبو بكر وعمر وعائشة وحديث جندب، هؤلاء هم الذين سمعوه، وهم الصحابة الذين قد بشروا بالجنة والذين أثنى عليهم ورضي عنهم الله، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. قال الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، لأن هذا ما خشيه النبي عليه الصلاة والسلام. سيأتي الحديث المشهور أنه خشي من ذلك: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذه الأمور كلها حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وسد كل الذرائع التي توصل إلى الشرك. لا يجوز بناء المساجد على القبور، لا يجوز أن نصلي في المقبرة، لا يجوز أن نرفع القبر، لا يجوز أن نجصص القبر وأن نزين القبر. كذلك القراءة عند القبور من البدع التي لا تجوز. كذلك تخصيص الزيارة، فإن بعضهم يخصص القبر بزيارة معينة في يوم معين، كأن يقول أنا أزور هذا القبر يوم الجمعة، فتجده لا يزور القبور إلا يوم الجمعة، ويعتقد أن هذا اليوم فيه فضل وفيه أجر فيخصص ذلك، وكل هذا لا يجوز، وكل ذلك من البدع. حتى القراءة على القبر، بعضهم يسند ذلك إلى بعض الأئمة فيقول إن الإمام أحمد ثبت عنه، وفلان ذكر عن ابن عمر أن ابن عمر ثبت عنه، كل هذا غير صحيح. الأثر الذي ذكره بعض الحنابلة في كتبهم أن ابن عمر قرأ عند القبر أو أذن بالقراءة عند القبر أو أمر بذلك، كل ذلك غير صحيح، وحديثه في ذلك منكر، والأثر الذي أورده كذلك منكر ولا يصح عن ابن عمر رضي الله عنه، لا القراءة ولا كذلك الصلاة في القبور. وأما أثر ابن عمر أنه كان يستحب القراءة، وكان يستحب قراءة أول البقرة وخاتمة البقرة على القبر، هذا ضعيف ولا يصح ولا تقوم به حجة، فقد أخرجه ابن معين في تاريخه، وكذلك أخرجه البيهقي من طريق ابن معين، وفي إسناده عبد الرحمن بن العلاء وهو مجهول. ولهذا أحمد بن حنبل رحمه الله عندما سئل عن القراءة عند القبر قال: لا أحفظ فيه شيئا. وجاء عنه أيضا سئل كما في مسائل عبد الله عن رجل يحمل المصحف إلى القبر ويقرأ عليه، فقال: هذه بدعة. فقالوا له: إن كان يحفظ القرآن يقرأ، يعني ما عنده مصحف وهو يحفظ القرآن يقرأ عند القبر؟ قال: لا، يجيء ويسلم ويدعو وينصرف. ومثله أيضا صرح بالبدعية كما في مسائل ابن هانئ عن قراءة القرآن على القبر، فقال: بدعة. هكذا قال رحمه الله. إذن قراءة القرآن على القبر بدعة وليست مشروعة. وما أجمل ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله كما في الضعيفة وفي بعض كتبه كأحكام الجنائز، فقد أجاد وأفاد رحمه الله عندما ذكر أن قراءة القرآن عند الزيارة مما لا أصل له في السنة، ولا يجد أحدنا في السنة شيئا يدل على ذلك. ولو كانت مشروعة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلمها أصحابه، وعائشة لما سألته علمها الدعاء ماذا تقول إذا دخلت المقبرة، ولم يقل لها اقرأ الفاتحة أو اقرأ كذا وكذا من القرآن. ولهذا قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. هذا ماذا تفهم منه؟ نفهم منه أن القبور ليست موضعا للقراءة. وهذا ما ذكره أيضا العلماء، وقد أشرت إلى أن الشيخ الألباني له كلام نفيس في أحكام الجنائز، وكذلك له كلام نفيس في الضعيفة في المجلد الأول. ثم قال رحمه الله: وأشير أيضا أن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كثير من كتبه يحذر من فتنة القبور، حتى وهو يتكلم عن الفقه وإذا جاء إلى أحكام الجنائز حذر من التقصيص من البناء، كذلك حذر من تقبيل القبور ومن تزيينها وتخليقها وتبخيرها، حذر كذلك من الاستشفاء بترابه، يعني بتراب القبر، وأيضا ما يتعلق بإسراج القبور، وهذا سيذكره. بل وكذلك شد الرحال، لا يجوز لمسلم أن يشد الرحال إلى القبور، فقد نهى عليه الصلاة والسلام وقال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. قال الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، وهذا متفق عليه أنه من سنن اليهود والنصارى، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام اليهود ولعن النصارى عليه الصلاة والسلام. قال السادسة لعنه إياهم على ذلك، لعن اليهود والنصارى، واللعن هنا إخبار أن الله طردهم وأبعدهم من رحمته. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره، يعني كما أنه لا يجوز، كما أن اليهود والنصارى ملعونون بسبب اتخاذ القبور مساجد، كذلك من صنع مع قبره فإنه سيكون ملعونا. ولهذا عائشة أشارت إلى هذا التحذير، خشي أن يتخذ مسجدا، وكذلك أشارت إلى أنه يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره. قال الثامنة العلة في عدم إبراز قبره، يعني هذا هو المراد، لماذا لم يبرز قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لم يبرز قبر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه خشي من هذا الأمر، خشي أن يتخذ مسجدا فيفعل الناس بقبره كما فعلت اليهود والنصارى. وهذا من خصائص الأنبياء، أن النبي يموت فيحب أن يدفن في المكان الذي مات فيه، كما قال أبو بكر الصديق، والصواب أنه من قوله وله حكم الرفع، ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. هذا الحديث صحيح موقوف وله حكم الرفع، قد أخرجه الترمذي في جامعه وابن ماجه وأبو يعلى، وكما أشرت روي مرفوعا وروي موقوفا، والصواب الموقوف، والموقوف هو عند ابن سعد في الطبقات، أما المرفوع فهو عند هؤلاء الترمذي وابن ماجه وأبي يعلى والبزار، والموقوف أصح إسنادا، ولا فرق لأن له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال بالرأي. إذن سألوا أبا بكر الصديق بعد موته، يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله؟ فقال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، هكذا جاء بإسناد صحيح عند الترمذي في شمائله، وأخرجه أيضا النسائي في الكبرى. ولا خلاف بين العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته في حجرة عائشة. وقد يقول قائل، هل هذا دليل على أنه يجوز الدفن في البيوت؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة؟ فهل نتأسى به؟ الجواب لا يجوز الدفن في البيوت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه يحب أن يدفن في المكان الذي مات فيه، فمات في بيته فدفن في هذا المكان اختصاصا، وإلا الأصل أننا ندفن مع المسلمين. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، البيت لا يتخذ قبرا، وهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر، هذا دليل على أن الدفن يكون أين؟ يكون في المقابر، لا يكون في البيوت، لأن الدفن يصير البيوت مقابر، أي بمعنى الدفن في البيوت يصيرها مقابر، فتصير الصلاة فيها مكروهة، وإلا لو كان هكذا لا اندفع الناس فصار كل واحد يدفن نفسه في بيته، فهذا غلط، صارت البيوت والمقابر شيئا واحدا. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، فالبيوت التي لا يصلى فيها شبهها بالقبور عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يقول أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالمساكن والبيوت لا تتخذ قبورا. لو دفن الناس بعضهم بعضا في البيوت لكان هذا فيه ضرر على الناس، وكان فيه ضرر على الورثة الأحياء، سيقع الضرر على الأحياء الذين يعيشون في هذه البيوت. إذن ما حصل لنبينا فهو خاص عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه. وأشير إلى أن هل الصحابة اختلفوا في دفنه؟ الجواب نعم، لا شك أنهم اختلفوا في دفنه، لكن لم يرد عن أحد من الصحابة أنه قال سندفن النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وما ورد عند ابن ماجه فهو لا يصح وإسناده ضعيف. عندما اختلف المسلمون قال قائلون يدفن في مسجده، وقال قائلون يدفن مع أصحابه، هذا غير صحيح الحديث، وهو من طريق حسين بن عبد الله وفيه ضعف، وقد ضعفه جمع من أهل العلم، حتى إنهم ذكروا أن الحسين بن عبد الله تركه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وكذلك النسائي، والشيخ الألباني رحمه الله أيضا ضعف هذا الحديث. قال بعد ذلك رحمه الله التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا، يعني ما معنى اتخاذ القبر مسجدا؟ المقصود بذلك أن يدفن الميت في المسجد، لا يجوز أن تجعل المساجد مقابر، ولا يجوز كذلك أن تجعل المساجد أماكن لدفن الأموات. والأدلة قد مرت معنا، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلو بنى مسجدا بقصد أن يدفن في هذا المسجد، فمثلا يقول إذا مت ادفنوني في هذا المسجد الذي أنا بنيته، نقول لا يجوز، وهذه وصية باطلة ولا تنفذ هذه الوصية، ويحرم الدفن في المسجد. ولهذا لو دفن المسلم في المسجد الواجب أن ينبش هذا القبر، وأن نخرج هذا المسلم من القبر ونذهب به إلى مقابر المسلمين. لكن إذا جاء الرجل ودفن قبل المسجد وبنوا المسجد على قبره، ففي هذه الحال هم الذين اعتدوا وأخذوا مكان هذه القبور أو هذا القبر، فيزال المسجد، هذا هو الواجب. قال العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، يقصد بذلك ما جاء في حديث ابن مسعود إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، هؤلاء هم أشر وأخبث الناس الذين تقوم عليهم الساعة. لماذا؟ لأن الله يرسل ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الناس. هؤلاء مع الذين يتخذون القبور مساجد هم هؤلاء شرار الناس، فقرن بين هؤلاء وهؤلاء. ولا شك أن هذا الذي يصنعونه لا يجوز، فقد ذكر المؤلف هذا الحديث حتى يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرنهم بشرار الناس. قال الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. وهذا شيء متفق عليه، أن أول من بنى الأضرحة ودعا إلى عبادة هذه القبور هم الروافض، ثم تابعهم بعد ذلك الصوفية ومن لف لفهم من الخرافيين وجماعة التبليغ وباقي أهل البدع. فالمؤلف رحمه الله يذكر أن هاتين الطائفتين في الحقيقة ليسوا ممن ينتسب إلى الإسلام، بل إن السلف كفروا الروافض وكفروا الجهمية، وهذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء في كفر الروافض وفي كفر الجهمية، فالروافض والجهمية ليسوا من أهل الإسلام. كيف يكون من أهل الإسلام والروافض يكفرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يكون مسلما من يدعي ويزعم أن عائشة قد وقعت في الفاحشة قاتلهم الله، وهذا فيه تكذيب للقرآن الذي طهر عائشة وبرأ عائشة رضي الله عنها؟ كيف يكونون من أهل الإسلام وهم يزعمون أن آل البيت، يعني أئمتهم، ممن يعلم الغيب ويتصرف في الكون ويعطي ويمنع ويشفي المريض؟ هذا شرك أكبر، شرك قريش، فكيف ينتسبون إلى الإسلام؟ أو كيف يجوز لنا أن نقول أن هؤلاء مسلمون؟ لا يقول هذا إلا جاهل أو رجل هو على شاكلتهم. ولهذا شيخ الإسلام تيمية في كتابه الصارم المسلول ذكر أن من شك في كفر هؤلاء الذين كفروا عامة الصحابة أن هذا يكفر، ليس فقط الروافض هم الذين يكفرون بتكفيرهم عامة الصحابة، بل من شك في كفرهم فقد كفر، ونقل الإجماع على ذلك رحمه الله. والجهمية كذلك مآل قولهم هو أنه لا إله، هذا خلاصة قولهم، يعبدون عدما، فعندهم أن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا على العرش مستو ولا داخل الكون ولا خارجه، لا يسمع لا يبصر لا ينزل لا يتكلم، لا، كل ذلك على طريقة النفي، كل ذلك نفي لجميع الصفات، ماذا بقي؟ ولهذا أجمع العلماء على كفر الجهمية، وقد رد الإمام أحمد رحمه الله عليهم في كتاب عظيم ألفه في الرد على هؤلاء. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ألف كتابه النفيس العظيم في الرد على الجهمية، ووصفهم بالزنادقة، الرد على الجهمية والزنادقة، هكذا هو عنوان كتابه رحمه الله. وكلنا يعرف قول ابن القيم رحمه الله كما في نونيته عندما قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. فكل هؤلاء قرابة 500 عالم كفروا الجهمية. قال: الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. والمقصود بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ابتلاه الله عز وجل بشيء من ذلكم، عندما كان يقول وهو يأخذ الماء من الركوة: إن للموت لسكرات. إذن هو ابتلاء، والأنبياء أشد الناس بلاء. ومعروف أن الله سبحانه وتعالى قد خير النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته، يعني خيره قبل موته بين الدنيا والآخرة، ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، كما جاء في البخاري. فماذا اختار؟ اختار ما عند الله، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولهذا جاء في الصحيحين أن عائشة أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير. فلما حضره وكان رأسه على فخذ عائشة فشخص بصره، ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. فقالت عائشة: إذن لا يجاورنا، إذن لا يجاورنا. ومعنى ذلك في بعض الروايات قالت: إذن لا يختارنا، يعني لا يبقى حيا في جوارنا. وهذا من خصائصه أنه يخير، وكذلك إخوانه من الأنبياء يخيرون عليهم الصلاة والسلام. وكلنا يعرف الحديث المشهور، حديث أبي مويهبة، عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا مويهبة أن يأتي معه إلى البقيع، لأنه أمر أن يستغفر لأهل البقيع، ثم أخبر أبا مويهبة، قال له: يا أبا مويهبة، إني أعطيت أو خيرت. فأبو مويهبة قال: اخترنا يا رسول الله. فمع ذلك اختار ما عند الله، لهذا مات عليه الصلاة والسلام، ولو اختار الدنيا أو اختار البقاء لكان حيا. ولهذا لما خطب الناس وهو على المنبر قال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، يعني يعيش في الدنيا ويبقى فيها ويؤتيه زهرة الدنيا، قال: فاختار ما عنده. الناس يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في عبد من عباد الله، إلا أبا بكر الصديق بكى رضي الله عنه وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، حتى إن بعض الصحابة تعجبوا من بكائه، تعجبوا من بكاء أبي بكر الصديق، لماذا يبكي أبو بكر الصديق ولماذا يقول فديناك؟ أبو سعيد قلت، أبو سعيد الخدري يقول: فقلت: ما يبكي هذا الشيخ، يعني أبا بكر، ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أبا بكر الصديق وهو يبكي قال له: يا أبا بكر لا تبكي، يا أبا بكر لا تبكي. لأن المؤلف سيذكر هذه الفائدة، وهي التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، وهذا الحديث يؤكد أفضليته رضي الله عنه، فقد كان يدرك ما لا يدرك غيره، فإنه قد أدرك من بين الصحابة كلهم أن المخير هو النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يبكي قال له: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وهذا يبين فضله ومكانته ومنزلته، وأنه هو الخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر بإغلاق الأبواب كلها. كان الصحابة قد فتحوا أبوابا إلى المسجد وبنوا بيوتا حول المسجد، فيفتح بابا على المسجد فيدخل إلى المسجد من بيته، فأمر بإغلاق كل الأبواب إلا باب الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لهذا أبو سعيد الخدري بعد ذلك لما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي خير وهو المقصود، فذكر أن أبا بكر كان أفقهنا وأعلمنا، يعني ما كنا نعرف. ولهذا جاء عند أحمد في المسند وعند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب قال: إن رجلا خيره ربه عز وجل بين أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش فيها، يأكل من الدنيا ما شاء أن يأكل منها، وبين لقاء ربه. فبكى أبو بكر الصديق، فقال أصحاب رسول الله: ألا تعجبون من هذا الشيخ؟ يعني لم يكن الكلام فقط من أبي سعيد الخدري، الناس كلها تعجبت من بكاء أبي بكر الصديق. ألا تعجبون من هذا الشيخ أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا خيره ربه بين الدنيا وبين لقاء ربه، فاختار لقاء ربه. ثم قالوا: وكان أبو بكر أعلمهم، لهذا قال: بل نفديك بأموالنا وأبنائنا أو بآبائنا. ثم أثنى على أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثناء عاطرا، وقال: على رسلك يا أبا بكر، سد هذه الأبواب إلا باب أبي بكر، فإني لا أعلم امرأ أفضل عندي يدا في الصحابة من أبي بكر الصديق. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما عند ابن سعد في كتابه الطبقات. إذن المؤلف أكد ذلك وذكر أيضا هذا الفضل لأبي بكر الصديق. قال: الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة، وقد ذكرنا هذا بالتفصيل وأثبتنا هذه الصفة لله عز وجل، وأن الله اختص إبراهيم واختص محمدا عليهم الصلاة والسلام. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة، يعني الخلة هي كمال المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا بإجماع العلماء، لا خلاف بين العلماء كلهم أن أفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأبو بكر الصديق لو تكلمنا عن فضائله لاحتاج إلى وقت طويل واحتاج إلى محاضرات، فكم له من الفضائل. ويكفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، يعني الله معنا بالنصرة والمعونة والتسديد. وقد نصر النبي عليه الصلاة والسلام في كل موطن كان ينصره، وكان كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، وهو الذي ذكره الله في القرآن إذ يقول لصاحبه، فأثبت صحبته في القرآن. وأما بالنسبة للخلافة فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أعطى إشارات كثيرة، لأن المؤلف ختم هذا الباب بمسألة الإشارة إلى خلافته، فقال السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه. أين الإشارة في خلافته؟ لا شك أن الحديث قد جاء في بعض رواياته سد الأبواب كلها إلا باب أبي بكر. قال العلماء هذا دليل على أنه يريد أن يكون هو الخليفة بعده. وكذلك لما جاءته تلكم المرأة وطلبت منه شيئا فقالت له إن لم أجدك يا رسول الله، قال تجدين أبا بكر، وكأنها تعني الموت، إن لم أجدك يعني قد مت، قال فإن لم تجديني فآتي أبا بكر، قالوا لأنه هو الخليفة بعده. ولما كان في سكرات الموت قال لعائشة ادعي لأبا بكر أباك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى. يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ومعروف كذلك ما جاء في صحيح مسلم وهو يدل على فضله عندما قال من أصبح منكم اليوم صائما، فقال أبو بكر أنا. من تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا، فقال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا، فقال أبو بكر أنا. كل هذه الفضائل يصنعها أبو بكر الصديق في يوم واحد، فقال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ولا شك أنه شيخ أهل الجنة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، حتى لما تكلمت البقرة وتكلم الذئب ماذا قال الرسول؟ قال فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. ولما دخل علي رضي الله عنه على عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ولما سئل عن أحب الناس إلى نفسه عليه الصلاة والسلام قال عائشة، قالوا من الرجال يا رسول الله، قال أبوها يعني أبا بكر الصديق، ثم قال عمر، ثم عد رجالا. هذه هي آخر مسألة من مسائل الباب، وأورد بعد ذلك بابا أيضا يتعلق بالغلو في قبور الصالحين، لعلنا نؤجله إلى لقاء قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.